بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. قال رحمه الله: وتحرم ثياب حرير، ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثر ظهورا مما نسج معه على الذكور والخناثة دون النساء لبسها بلا حاجة، وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة، لا إذا استويا أي الحرير وما نسج معه ظهورا، ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه، أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب ولو بلا حاجة، أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة. ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل، وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه، أي كان الحرير علما أو وهو طراز الثوب 4 أصابع فما دون، أو كان رقاعا أو لبنة جيب وهو الزيق، وسجف فراء جمع فروة ونحوها مما يسجف، فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر 4 أصابع فأقل، لما روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع 2 أو 3 أو 4. ويباح أيضا كيس المصحف وخياطة وأزرار. نعم. قال رحمه الله: وتحرم ثياب حرير، ويحرم ثوب أكثره ظهورا أي الحرير مما نسج معه على الذكور والخناثة. فالحرير الخالص محرم، وكذلك إذا كان الحرير ظهوره أكثر مما نسج معه فهذا محرم على الذكور والخناثة دون النساء. ذكر استثناءات كثيرة، 16 استثناء لجواز لبس الحرير. هذا الاستثناء الأول أنه جائز لمن؟ للنساء. قال: دون النساء. قال: لبسا أي يحرم على الذكور، يحرم الحرير عليهم لبسا بلا حاجة، لأنه سيأتينا حالات يجوز فيها اللبس. قال: وافتراشا، بأن يجعل الحرير بساطا أو فراشا يجلس عليه، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه، أخرجه البخاري. فهذا صريح وصحيح، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللبس وعن الافتراش. واستنادا، بأن يكون يعني يجعله متكئا أو مخدة يستند عليها خلف ظهره. وتعليقا وكتابة مهر، منتشر كان في زمانهم قطعة حرير ويكتب عليها إيش؟ كم مقدار مهر المرأة، وستر جدر كذلك محرم، غير الكعبة المشرفة فيجوز. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وأما كتابة المهر يا مشايخ، فإنه نص في الإقناع أنه محرم حتى على المرأة، يعني يحرم على المرأة أن تكتب مهرها على حرير. يعني كأني أفهم من كلام صاحب الإقناع أن الذي يجوز للمرأة أن تلبس الحرير وأن تفترشه وأن تستند إليه. ولا أدري عن مسألة التعليق وستر الجدر، لأنه في الشيخ منصور في شرح المنتهى قال: ويحرم على الذكور التعليق وستر الجدر، يفهم من الكلام أنه جائز. لكن لو مثلا علق الحرير أو ستر الجدار من امرأة وكان هناك رجل في نفس المكان، ما الحكم؟ الله أعلم. هو لا إشكال، واضح أنها تلبس وتفترش وتستند، هذا واضح. وفي الإقناع نص على أنها يحرم عليها أن تكتب مهرها فيه. نعم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. فمتى تزول الحرمة؟ إذا فرش فوق الحرير حائلا صفيقا. أما لو كان خفيفا جدا فالحرمة باقية، فإن فرشه فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس وجازت الصلاة. الاستثناء الثالث قال: لا إذا استويا، أي الحرير وما نسج معه ظهورا، ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه. الإبريسم هو الحرير. قال: لا إذا استويا، أي الحرير وما نسج معه ظهورا. معنى الكلام أنه لو كان عندنا ثوب فيه حرير وفيه شيء آخر، قطن أو صوف، فننظر إلى ما هو الأكثر ظهورا، فإن كان الأكثر ظهورا الحرير فيحرم، وإن كان الأكثر ظهورا القطن أو الصوف أو غير ذلك فإيش؟ فجائز. فالنظر يا مشايخ إلى ما هو الأكثر ظهورا لا إلى الوزن. يعني لو كان القطن هو الأكثر ظهورا وكان الحرير أثقل فجائز، وإن كان الحرير هو الأكثر ظهورا وكان أثقل وإذا كان الحرير هو الأقل ظهورا وكان أثقل فجائز، وإذا كان هو أكثر ظهورا ووزنه أقل فيحرم. فالعبرة بالظهور لا بالوزن، لأن الآن الألبسة يكتب عليها نسبة المواد اللي فيها، فيكتب مثلا الحرير 30%، القطن 70%، والذي يظهر أنهم يعتبرون الوزن. فالعبرة ليست بالوزن. وجواز هذا لأن الحرير ليس بأغلب، وإذا انتفى دليل الحرمة بقي أصل الإباحة. قال: ولا الخز. الخز أن يكون السدى من الحرير واللحمة من الصوف أو القطن. السدى خيوط الطول واللحمة خيوط العرض، اللحمة تكون يكون هذا مثلا يعني قطعة النسيج هكذا، تكون اللحمة خيط غليظ بهذه الصورة. طيب هذه إيش؟ اللحمة. أو تكون خيوط عريضة هكذا، والسدى يكون خيوط دقيقة بالطول. فإذا كان السدى حرير واللحمة من غيره فيجوز. ويا مشايخ، عند الخياطين والنساجين الذي يظهر لونه وملمسه هو إيش؟ هو اللحمة وليس السدى. الذي يظهر هو اللحمة، يعني لو كانت اللحمة لون والسدى لون آخر فيظهر لون إيش؟ لون اللحمة. وهنا في هذه المسألة سيكون الأكثر ظهورا هو إيش؟ هو الصوف أو القطن أو غير ذلك، فهو داخل في القاعدة جائز. والمسألة فيها كلام طويل، هل يشترط أن تكون اللحمة هي الأكثر ظهورا أم أن الخز جائز مطلقا؟ يعني لو تصور خز، لو تصور خز السدى من حرير واللحمة من غيره لكن الحرير أكثر ظهورا، هل يجوز أم لا؟ هذا محل خلاف، وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين الشيخ عثمان النجدي رحمه الله وبين أبي المواهب. والشيخ عثمان كان يرى الحرمة، والشيخ أبو المواهب كان يرى الحل. والشيخ عثمان خرج من دمشق بسبب المسألة وغضب وذهب إلى مصر بسبب هذا، وصارت بينه وبين الشيخ أبو المواهب يعني مراسلات حول هذه المسألة، والشيخ ما صبر وخرج من دمشق زعل. ولذلك قال بعضهم أن الشيخ عثمان يعني كان نجديا فأدركته حدة النجديين وخرج من دمشق وذهب إلى مصر. وجواز هذا الخز لأن ابن عباس رضي الله عنه قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، عن الثوب المصمت من الحرير، أما السدى والعلم فليس به بأس. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. فهذا نص واضح من ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن الثوب المصمت، وأن السدى ليس به بأس. أو لبس الحرير الخالص لضرورة، هذا الاستثناء الرابع، أو نقول الخامس. فإن كان هناك ضرورة للبسه جاز، من الضرورة أن لا يجد غيره كما مر معنا، إنسان عنده ثوب حرير وليس عنده غيره، يصلي عاريا ولا يصلي بالحرير؟ ها؟ يصلي بالحرير. وكذلك حتى في مسألة الذهب والفضة، القيد الخامس أو حكة، لما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، أو مرض أو مرض ينفع فيه لبس الحرير بهذا القيد يا مشايخ، وليس أي مرض، مرض ينفع فيه لبس الحرير. أما الحكة لا يشترط فيها أنه إذا لبس الحرير يؤثر في زوالها أو لا، إذا كان هناك حكة فلبس الحرير جائز مطلقا سواء أثر في زوالها أم لا. أو قمل، هذا الاستثناء السابع، لما روى أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قميص الحرير، فرأيته عليهما في غزاه، أخرجه البخاري. أو إيش؟ أو حرب، عندكم أو حرب كلكم؟ كلكم أو حرب؟ في أحد عنده غير حرب؟ جرب؟ وش طبعتك؟ ايه جرب. انا عندي او جرب، لكن والله اعلم، او حرب لتفيد معنى زائدا. جرب داخل في ما سبق، الحرب يفيد معنى جديدا. او حرب ولو بلا حاجة، لكن هذا مقيد إذا ترى الجمعان إلى انقضاء القتال، يعني وهو في مسيره إلى المعركة لا يجوز له لبس الحرير وهو ذاهب، لا يجوز. متى يجوز؟ إذا تراءى الجمعان إلى انقضاء القتال. قال ولو بلا حاجة، قوله ولو بلا حاجة هذا يعود إلى مسألة الحرب ومسألة الحكة والقمل، لأنه في مسألة الحكة والقمل ذكرت لكم أنه سواء أثر في زوالها أو لم يؤثر. وقوله أو حرب بلا ولو بلا حاجة، لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء، وذلك غير مذموم في الحرب. القيد أو الاستثناء التاسع قال أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء. يعني إذا كان عندنا ثوب له ظهارة وله إيش؟ بطانة، وحشونا داخل الثوب أو مثلا بطانية أو مخدة وحشوناها حريرا في الداخل ليست في الظاهر ولا في الباطن، فجائز لأن الحرير مستور. قال لعدم الفخر والخيلاء، قال بخلاف البطانة. أراد أن ينبه أنه لو كان إنسان يلبس ثوبا ظاهره قطن وباطنه حرير الذي يلي جسده حرير، فهذا حتى لو كان غير ظاهر للناس فهو محرم. طيب، بخلاف حينما يكون إيش؟ لا في الظاهر ولا في الباطن، يكون محشوا. فالمستثنى هو أن يكون الحرير حشوا. ثم قال ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل، لقوله عليه الصلاة والسلام وحرم على ذكورها، يشمل الرجال والصبية. وجاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا ينزعون الحرير من الصبيان ويلبسونه الجواري، وقد جاء عن جمع منهم رضي الله عنهم أنهم شققوا ألبسة حرير كانت على صبيان. قال وتشبه أو تشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه أي ويحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أخرجه البخاري. سواء في اللباس أو في غير اللباس. الاستثناء العاشر، نرجع إلى مسألة الحرير، أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب. طراز الثوب اللي يكون على طرف الثوب، حاشية الثوب الذي يكون في طرف الكم أو في أسفل الثوب، هذا لا بأس به أن يكون من الحرير الخالص إن كان علما، لأنه مر معنا في حديث ابن عباس أنه قال أما السدى والعلم فليس به بأس، العلم اللي هو هذا. قال أربع أصابع فما دون، أربع أصابع معتدلة فأقل، ثلاث أو اثنان كما جاء في الحديث الذي سيأتي بعد قليل. أو كان رقاعا، يعني الثوب فيه خرق أو شق، فجئنا ورقعنا هذا الخرق بحرير فكذلك جائز. أو لبنة جيب وهي الزيق، لبنة الجيب هي هذه التي تكون على الطوق، يعني مدخل الرأس من الثوب عند العنق. وسجف فراء جمع فروة ونحوها مما يسجف، هذا الحكم ليس خاص بالفروة، أي شيء يسجف. فالفروة لباس يتخذ من الفراء، فيكون على الأطراف نحتاج إلى سجفها، طيب بأن يوضع لها مثل العلم، يشبه العلم، بأن نضع لها شيء يمسك أطراف هذا الفراء، فجائز أن يكون من إيش؟ من الحرير. قال فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر أربع أصابع فأقل، ألا وهو العلم وإيش والرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء. لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. لحظة شيخ، أما ما قبل ذلك لا يشترط أن يكون أربع أصابع فأقل، يعني ولذلك قال أو لبس أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قول أو جرب، فهذا إن كان خالصا هذا ما في إشكال. وأما العلم والرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء هو الذي لا بد أن يكون أربع أصابع فأقل. قال ويباح أيضا كيس المصحف أي من الحرير، هذا الاستثناء الرابع عشر، العاشر العلم، الرقاع الحادي عشر، لبنة الجيب الثاني عشر، وسجف الفراء الثالث عشر، وكيس المصحف الرابع عشر. قال وخياطة به أي بالحرير، يكون الخيط من حرير ونخيط به فهذا جائز، هذا الاستثناء الخامس عشر. والأزرار أن يكون الزر في الثوب، أن يكون الزر من الحرير فهذا أيضا جائز، هذا الاستثناء السادس عشر، لأنه يسير مسألة الخيط ومسألة الزر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.